هذا السائل يقول لم أفهم معنى قولكم وأمن الحيف، هنا شرطنا فيما يتعلق إذا كان القصاص فيما يتعلق بالأطراف اشترط فيه أمن الحيف. أمن الحيف قلنا الحيف هو التعدي الزيادة، واشترطنا لذلك أن يكون حتى يؤمن الحيف أن يكون القطع من مفصل، يعني كما يقال لو كان القطع من نصف الساعد أو نصف الساق أو نصف العضد وما شابه ذلك، يعني ضمان ذلك أن يكون في نفسه وأن يكون بمثله، هذا في الواقع لا يكون، يعني احتمال أن يكون يعني يفعل واحتمال لا يكون لا يحصل. فهنا لما كان الحيف يمكن أن يكون فهنا لا يقتص فيه، فإذا كان يؤمن الحيف وهو أن يكون القطع في مفصل أو إلى حد كما قلنا في مال الأنف فعند ذلك يكون. أما إن كان في موضع يعني يخشى أن تكون فيه نوع من الزيادة والحيف فعند ذلك لا يكون القصاص فيه، أعني القودة. قال إذا قتلت الأم ابنتها عمدا هل تقتل؟ لا لا تقتل، على كل حال الولادة سواء من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة. قال إن قتل الأب ابنه عمدا هل يعزر الأب؟ نعم يعزر، هذا الأمر آخر، إحنا الآن كلامنا في القودي يعني عليه الدية، يعني إذا طالب كما يقال أولياء الدم إن كان له أولياء، يعني هذا الولد ترثه أمه وقد يكون له أولاد وما شابه ذلك، فهنا لهم حق في ماذا؟ في الدية. إذن حديثنا فيما يتعلق بما يتعلق بالقود والقصاص، أما التعزير إذا كان كما يقال يقتضي ذلك من جهة ولي الأمر ما يتعلق مصلحة أو فيما يتعلق بالدية أو نحو من ذلك فهذا على كل حال يبقى على أصله. قال هل يدخل العصب والحجب في استيفاء القصاص؟ نعم، الذي قلناه قبل قليل، يعني من يرث الدية، من يرث الدية من هذا الميت هو الذي له كما يقال أثر فيما يتعلق بقبول القصاص أو عدمه، ولذلك قلنا بأنه إذا كان أخ ومع وجود الابن فليس له كما يقال ليس له كلام في هذا الباب، لا كما يقال قبولا أو ردا. ومثلهم من سأل هل للقبيلة دور في ذلك؟ لا ليس للقبيلة، إنما للورثة الذين يرثون من هذا الإنسان يرثون ديته، فإن كان يرث ديته فهو الذي يقبل قوله في العفو أو طلب القصاص، أما ما على ذلك من القرابات كالحواشي بن العمومة ونحو من ذلك فهذا ليس لهم تأثير، لكن أحيانا قد يكون لهم تأثير ما يسمى التأثير معنوي، يعني يطالبونهم ويلحون عليهم لا تتنازلوا ما شابه ذلك ونحو من هذا، هذا شيء آخر، لكن على كل حال كلمة الفصل في القبول والرد إنما هو أو هي للورثة. قال إذا كان الجاني قد قتل كثيرا من الناس فلمن تكون؟ يعني كما يقال لو قتل إنسان عدة أشخاص، فهنا على كل حال أحد الأشخاص لو طالب أولياؤه بالقتل أو القصاص حصل ذلك ويصبح بعد ذلك للبقية ماذا؟ لهم الدية. هنا أكثر من سؤال حول القصاص بالمسدس والآلات الحديثة، يعني هو يعني جاء في الحديث أنه القتل بالسيف، فمن هنا كان ذلك هو القتل وهو الأمضى، لكن لو رأى الولي الأمر أن يكون القتل بغيره الذي يظهر أنه ليس هناك ما يمنع، لكن يعني البقاء على هذا وهي لا شك آلة ماضية وهي السيف استعمالها لا شك أنه باق على أصله، لكن لو رأى الولي الأمر أو في بلدنا أن يقول نحن الآن نستعمل الأسلحة الأخرى فهذا لا يظهر لي ما يمنع، لكن لا يستعمل ما يسمى إبرة الرحمة أو شيء من هذا الذي لا يكون فيه أثر للقتل، يعني لا يكون فيه أثر للقتل، يعني بعض الدول لعلها تعطي حقنة يعني كان الإنسان أصبح نائما فهذا ليس فيه في الواقع أثر ما يسمى بالقصاص والقتل وما نحو من ذلك، ولذلك لا شك أن السيف وقطع الرأس وخاصة في مشهد من الناس، لأنه كما في الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلا شك أنه إذا من العوامل المهمة أنه إذا قيم هذا الحد في القصاص والقود ورآه الناس لا شك أن ذلك مانعا بعد ذلك لمن تسول له نفسه أن يعتدي على الآخرين أو نحو من ذلك، أنه يرى ويعلم بأن هذا هو مصيره وهو لا شك أنه مصير ليس بالحسن. قال هنا أيهما أفضل القصاص أو أخذ الدية؟ يعني هو الآية العفو أفضل وأن تعفو خير لكم، لكن على كل حال قد يكون ينظر كما قلنا أحيانا في بعض المسائل إلى ما يسمى أحيانا ترتب الأحكام، فإذا كان الإنسان هذا مشهورا بالإجرام ونحوه ونحو من ذلك، طبعا هو الآن القصاص للقتل العمدي ليس للخطأ وشبه العمدي، بمعنى هذا جاء إنسان يقتل إنسانا فهو في الغالب إذا كان خاصة من شأنه أن يكون هكذا فيه اعتداء وفيه نحو من ذلك فهنا قد يقال بأن قتله أفضل. إن رأوا الناس أن هذا قد يكون خاصة أحيانا إذا طال سجنه وظهر توبته وصدق في توبته وله كما يقال ممن يعوله إلى آخره فرأوا ذلك. لكن على كل حال من حيث للجملة فالله سبحانه وتعالى ذكر بأن العفو يكون أفضل من ذلك، لكن قد يكون أحيانا تترتب في بعض الأشخاص مصالح معينة خاصة، لكن الأصل هو العفو أفضل. قال: ما دون النفس هل فيها كفارة؟ يعني إذا قلنا بأن القتل شبه العمد والخطأ فيه الكفارة، فهل إذا قطع إنسان يد إنسان أو عينه وآخره لا ليس بهذا كفارة؟ هل يقتص من المسلم فيما دون النفس إذا كان تعديه على غير مسلم؟ هذا أشرنا إليه من شرطه كما قلنا ما يشترط في القود في الأطراف والجراحات أن يكون ماذا هي للشروط المتوفرة في القود في النفس، ومن ذلك اتفاق الدين. فإن كان كما يقال أقل منه في الدين بمعنى إن كان مسلم هو الذي جرح أو قطع شيء عضوا متعلق بالذمي فلا يقتص منه. هذا القبيلة أشرنا إليها. هذا يتكلم فيما يتعلق بالبيع وتغير النقود، يعني يقول اقترض مبلغا من ملخص لأن سؤاله طويل، خلاصته أنه اقترض من شخص مبلغا من المال في زمن يمكن أن يكون هذا المال تشترى به سيارة معينة، تأخر في السداد أو كان الدين مؤجلا أو لم يسدده على كل حال مدة معينة فارتفعت قيمة الأسعار أو هبطت هذه العملة، فكيف يكون تقدير القضاء في هذا الأمر؟ طبعا قضية ارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار هذا ليس له علاقة بالقرض، فأحيانا قد ترتفع الأسعار وبعض الأحيان قد تنخفض الأسعار، يعني الارتفاع والانخفاض أمر يتعلق بالسوق، يعني ما يسمى وفرة السلع ترخص الأسعار وقلتها تضعف تغلي الأسعار. هنا فيما يتعلق بتغير العملة، إن كان تغير العملة تغيرا يسيرا طفيفا فهو في الواقع على كل حال ينبغي السداد بنفس العملة، يعني أخذ منك ألف دولار ألف ريال ما شابه ذلك فأنت تعيد ما اقترضته، سواء كما يقال قيمة هذا الألف ريال تساوي مئة دولار أو تساوي ألف ريال، فالعبرة ليس في ذلك لأنه أحيانا كما ترتفع تنخفض، يعني العملات والآن لعلكم ترون بأنه كان كما يقال الدولار منخفض ثم بعد قبل شهرين أو ثلاثة أشهر ارتفع، وبعد ذلك النقود المرتبطة كما يقال باليورو انخفضت والنقود والعملات التي ارتفعت باليورو ارتفعت، إذن هذا التذبذب اليسير في العملات على كل حال لا عبرة به، إنما المعتبر لو حصل هبوط كبير جدا بسبب أحيانا الحروب وهما يسمى أحيانا بحرق العملة، يعني الألف تصبح بعد ذلك كأنها ريالا أو خمس ريالات، فهنا في هذه الحال ينظر إلى قيمة هذا الذي أقرضك ما الذي تكون قيمته في السلع الأخرى فعند ذلك تقيم، فهذا يكون أقرب التقديرات في هذا الأمر. أما التذبذب اليسير فلا عبرة به، فكما أحيانا قد تنخفض أحيانا قد ترتفع، يعني قد تخسر أحيانا وغيرك قد يكسب أحيانا، فهذا لا عبرة به. هذا والله أعلم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.